حتى لسانك ياللي كلامك بمقاسي. www.dj-fiku.com عارفين امثالك شاغل بالك بالنجاح والمضم. انت تمامك في سر تمامك بتجيب وتسيب. انخس جسمنا كفايه اسمنا والناس بتحبنا وهو ده المهم. سرتنا مسمع رجوله ومجدع لداركم ولع مدفوق بقى من ورا. ملناش في المحلاسه ملناش في الطبطبه نيتنا كويسه يبقى احنا المدرسه والادب احسن من علم. ده احنا كسرين عينا طب ليه بقى شغلينا؟ ما تخلى عندك دم خس باسمنا كفاية اسمنا والناس بتحبنا وهو ده المهم. صورتنا مسمع برجولة ومجدع لناركم ولع مدفوق بقى بالهم. يا عديم المرجلة يا عديم المرجلة يا عديم المرجلة يا عديم المرجلة وشغل المعيلة واخد شنطة دينا ما بطل نفسنا وتفكر بقالة اللي بتحرق بس يدينا. ربنا يكفينا شر ناس عاملة بتحبنا ربنا يكفينا شرنا سعملة بتحبنا وهم من جوانا هيولعوا مننا. بتحب نجاحها يا ساتر بتحب نجاحها يا ساتر. www.dj-fiku.com ولا تطلب تملى دفاتر ولا عمله في مرة خاطر. لا عشنا وما نحينا